بونسوار مشاهدينا، بونسوار جويسي، هاي كيفك؟ منيحة، مستعجلين اليوم، متوترين؟ شوفونا هيك عم نبتسم بس احنا عم نركض. لا تنركي بالمكرية. لا يعطيهم العافية كل الرجي. جويس، أنا هيك حبيت أسألك، بعرف إنه هذا السبت بتفوتي بشهرك، بقى كيف المعنويات؟ كيف حاسة؟ عم جرب كون حاضرة هلا، سو كون رايد، يمكن هذا آخر خميس ما بعرف، لا بس الطبخة صارت سهلة. رح تبرز الطبخة بقى. يلا خلينا نفوت جينيريك سوا ونرجع بنشوفكم. آلام توجع سكون ليلي، كلما تنضح جراح تؤلم سلام قلبي، كلما ازدادت آلام توجع سكون ليلي، كلما تنضح جراح تؤلم سلام قلبي. أنت حريتي تطلق قيودي، أنت you. تمسحوا دموع. كانوا هولي هن الكيبات لليوم. ريكو ربي باركك على هالترنيمة عن جد، من أحلى الترانيم اللي عن جد هالفترة عم بسمعهم. بونسوار جميعا، حس حالي عم برجع بستقبل الكل. انت اليوم انت عم بتقودي الحلقة. انا قاعدة بالنص مش نقدر. كيف كان اسبوعكم؟ كيف كان؟ كثير حلو. انبسطت؟ هلا يعني احسن، عم نهدى شوي هلا. تأقلمت لعبة. بلشت الحياة شوي تهدى وهيك، فنشكر الرب كثير حلو. أنا كمان كان أسبوعي رائع، وكان عندي اختبار اليوم كتير حلو. شخص كان عم يحضر الكونسرت بيعرفنا ما منشوفه كتير، حاب طلب مني أسبوع الماضي إنه بليز فيه شوفك ضروري. وأنا مرات وقتنا كلنا منعرف كل واحد منا مرات وقته ضيق، بس بهيك كلمة فيه شوف ضروري يعني في مثل كولينج، يعني الرب عم يطلب إنه لازم تروح تشوف خي لإلك لو ما بعرفه كتير. كان وقت رائع رائع رائع. الروح القدس اللي من خلال كل واحد فينا مرات بحس مع التاني، وبلا ما التاني يحكي عن جروحاته في فرجة. حسيت انه بعرف، عرفت جروحاته بلا ما يقلي. وبصراحة كان وقت في دموع، في وقت صراحة، في وقت رائع رائع محبة الله. وكان هذا الشخص حاسس حاله انه هو اذا ينفضح بخطاياه، يا أنا يا غيري يا كل العالم تكرهه، وكان العكس تماما. صار يبكي، طلب مني صلي له، صليت له. وبس تقول إنه مش أنا عم صلي ومش أنا المهم، بس إنه كلنا أداة ماشي، إذا منسمح لروح الله الروح القدس يستخدمنا بإنكسارنا، بس بقوة الروح القدس رح نكون عم نقدر نغير. تذكرت الرسل، مش لأن أنا اليوم عم بتذكر، هلأ أنا وعم بحكي إنه الرسل 12 غيروا من خلال روح القدس العالم، وصلوا كلمة الله للعالم. شو حلو هيك تحسوا خي أخذ اليوم خطوة جديدة على كلمة واحدة عنيت له كتير تأثر فيها، مع أنه بيقرأ إنجيل بس ما بعرف ليه ما عرف هالقصة كتير. هيئته مثل خي أدون بيقرأ أكتر عهد القديم، بوجه له تحية لأدون. قصة بطرس وقت قال له الله، وقت قال له يسوع قوم طلع من السفينة ومشي على سطح المي، كتير تأثر، كانوا دموعه بعينه، وأخذ قرار اليوم بقرار بده ياخده بحياته إنه يطلع من السفينة. أكيد عم بيصلي، صار له وقت يطلع من السفينة، لأنه كل الإشارات واضحة من الله، هو بعده قاعد خايف، بده يمشي على سطح المي ويطلع بعيون يسوع وما يغرق. قلت له ما بتشيل عيونك عن يسوع بقى، لأن هيدا كان شيء بحياتي. بتتذكروا قد ايه كنت احكي عن طلع من السفينة ومشي على سطح المي بقى، كان واو حلو. انتو؟ انا انا عم ضب بشنط البيبي عم ضب انا كل هلا المحور هو اكيد وهيك الله بده اصلا هيك الله بده بس انا كثير محمسين عن جد لوجود لارا بيناتنا محمسين انه تجي على استوديو شي نهار جوز شو بتحس شو بتحس كأم بس هيك عم بحكي من الميل لهيك انه بتخافي هلا اذا فتي على العمليه او هيك او الام ما بتحس هالاحساس لا في خوف مبلا في خوف كنت عم بقول للحكيم قال لي انه انا خيفان شوي هو قال لي طبيعي اللي فكره في حدا بيجي بيقول لي ياي محمس انه في نوع من الخوف في نوع من الخوف بس اكيد في هلا هن بيقولوا انه بتنسي وبكون محمس لانه مش مزبوط بدنا نشوف اذا بدي اشوف اذا بعدين قصدهم بتنسي ايه اوكي تنشوف لكن ناطرين وانا بوجهه ليش كل الناس موجوده كلنا عندنا اثنين وثلاثه واربع اخوه عندها بينسوا بوجه له تحيه للياس لانه هون كمان البي بده قوه هيك يكون حد مرته كزوج وبعد سوري وبعرف من حالي يمكن الياس لا بحب شخصيته الرايقه انا بكون ستريسد اذا ماريان حبلي ما بدي اشوف شو عم بيصير انا ما كنت بدي افوت معها بالاوضه الياس رح يفوت معك على الاوضه حيفوت يوقف حدي حدك اكيد رح يوقف رح يعمل العمليه معه اكيد طيب لكن اكيد اكيد اكيد اصلا انا عم صلي لك بقى رح نكون عم نصلي لك اكيد تمار كيف كان؟ أنا خايفة بس لأقوم أحكي كتير بلش أسعر إيه؟ ما عليه ما عليه سعري على الهواء عادي تعودنا بدنا إلك نعمل كل شيء نحن فكرة تعودنا بمنك لا تسمعك لا تعودنا لأنه هلأ أميرنا كانت عم تقولي كمان أنه الحلقة الماضية كان صوت عالتك وإذا كياد ما بدي سوري ميرنا بس قضيتها بالفرشة سلامتك غيبت عن الشغل هيدي ما بتصير أبدا لتمار سلامتك بس كانت حلوة يعني كان وانت هلا عم تحكي هيك حبيت اقول انه انا بهالفتره كمان عم تصير كثير اشياء جديده بحياتي ما بعرف كيف عم اتعامل معها بس بعرف عم اتاقلم بطريقه اسرع مثل من قبل يعني هلا صرت كل ما بصير معي اشياء صعبه وهيك من فوق بعض وبرجع بقول يا رب خلص ثقتي فيك ما راح تتغير ما راح تنكسر مهما كنت بالليل قاعده ودموع وعم ببكي انه بس خلص يا رب انك انت موجود وانا عنك ما راح استغني فانا راح استنى مثل ما انت لما قلت انه بدي اطلع من السفينه يعني نفس الشيء بتذكر دائما الكلام اللي بتقوله انه اطلع من السفينه وركز عيوني على الرب وما نزل عيوني عنه برجع بتذكر لما كنت تقول انه اذا بدي مثني كانه مس حدا قد عينه كثير بتقولها لهي كثير ايه فبلشت يعني خلص انا يعني هيك تلقائيا صارت تطلع بس لك تجيب قاموس بتعرفي عم تقولي شيء كتير حلو بس بما انه مش ديسكشن بس حلوة نقولها الشخص قال لي ما عندي خي له ضعف بحياتي اوكي وسبب انه ما كتير بيعرفني بس اللي صار لان عم ركز عليهم بس ما بعرف شو عم بقولهم اللي صار انه قلت له انه ما بدك تخاف لان اذا بتامن بكل كلمه من الله فيك تحارب الشيطان وتقول قلت له انا اليوم فاتح بعض الاوراق عن حياتي اللي كنت ضعيف فيها تا انا يسوع قويك وقول لك مش وحدك ضعيف يا بخاف ما افتح امور وفرجي حالي انا الكامل وبس اوعظك او انا بفتح لي الله عطيني حكمه قولهم فرجيك انه مش بس انت ضعيف واذا صار ما صار وانت بدك تاذيني انا عندي ثقه بكلام الله تأذيني يعني يمسك الأمور الضعيفة ضده ويحكيها أنت كأنك عم تدق بحدائق عين الله وهو ابتسم أنه نوي يأذيني لأنه قد ما شايفني أنا مكسور عم بقوي وعم صلي له بس ما نخاف لأنه اللي بيمس فينا كأنه عم بحط إيده بعين الله هلو لكن منروح عنا اليوم شخص هيك جاي يزورنا مزبوط صح وبدنا نتعرف عليه وعنده إشي خبرنا إياها معك رح يبلش بركي بنسمع كليب اوكي وبدي اقول للاشخاص عم يحضروا هذا الكليب شاب صغير او الصبي الصغير كثير اللي عم بيمثل هو من سوريا بس كثير شاطر بالتمثيل احضروا الكليب وصوته من بلادي وشوفوا الصبي الصغير مش ممنوع عم بحلم ارسم فرحة ولادي تعو نصلي تعو نضوي شموع تعو نحب بعض وما نعادي تعو نمسح دمعة الموجوع تعو اسمعوا صوت من بلادي باسم الرب تعو نحب ونزرع بس بالأحزان صفي القلب نقول يا رب يوعى الخير الشر ينام باسم الرب تعو نحب ونزرع بس بالأحزان نصفي القلب نقول يا رب يوعى الخير الشر ينام بدنا الحب ما بدنا الحرب تعو نصلي للسلام باسم الرب دنگ عیسی مسیح از کردستان صوت یسوع من بلاد السودان صوت یسوع من بلاد مصر صوت المسیح من بلاد المغرب A voice from home I dream of a land where every child is free For a time where everyone will see An end to sorrows, an end to war Love for others more than before He's close to us, we're never alone Let's hear the voice لكن رجعنا وباليوم بحلقتنا معنا ضيف قاطع مسافة طويلة جاي من حمص من سوريا مساء الخير ماهر مساء النور أهلين هلا نحن تعرفنا عليك تحت الاستوديو بس هيك بدي أطلب منك تعرف المشاهدين عن حالك من وين أنت من سوريا قلت أنا من حمص شو دارس أنا ماهر من حمص من كنيسة المعمدانية الإنجيلية عم أدرس هندسة زراعة وكتير مبسوط إني معكم اليوم نحن بشوفكم على التلفزيون وهيك فاليوم حلو كثير انه نقعد معكم عم نتسلى معك صح ماهر كنت بتتابع مني إلك او يعني انا كنت حب تابع مني إلك كثير كونه بعرف سترونج هولز من قبل بس يعني واقع انه انا ما بقعد بالبيت ومن محل لمحل ومن خدمه لخدمه فحتى مع العائله انا احيانا عندي مشاكل انه ما بقعد بالبيت انه وينك ما عم شوفك ما ايه بس انه يعني الرب بس يدعيك على خدمه فاكيد يعني مستحيل فعلا لاني عم بحكي مع ماهر قبل الحلقه وعم قله قول لي انه شو بتختم بلشت اكتب اعطيني الخدم وعم اكتب فماهر كمان بنحب نتعرف شوي على الخدمات انت بتخدم مع الهلال الاحمر للدعم النفسي والفريق الرسولي لكنيسه مار شربل وفريق الرب قريب فريق ترنيم والخدمه بالرياضه خدمة مدارس الأحد بالكنيسة المعمدانية تمام هلا أنا يعني كلهم الرب يباركك فيهم بس حابب هيك أول شيء أعرف عن خدمة الهلال الأحمر للدعم النفسي حبيت الفكرة وأنتم بحمص يعني منطقة صعبة وأكيد كل الناس اللي ما بيعرف حمص سمع بحمص بهيدي الفترة وبهالأيام بالذات هي بلشت القصة لما نحن طلعنا من كنايسنا أو بالأحرى المناطق اللي فيها كنايسنا صارت منطقة خطرة يعني فنحن صعب نوصل لها وبنفس الوقت انت ما فيك تضل قاعد بالبيت يعني ما عم تعمل شيء يعني الرب بيدعيك انك تشتغل بحقله فطلعت على الهلال الاحمر من من من مجال الانسانيه كونه انه هو من مبادئه السبعه الانسانيه فتوجهت له، واول فتره واجهت صعوبه بالنسبه انه هو بينقسم لعده اجزاء، في اسعاف وفي اداره كوارث، بس انا لقيت حالي بالدعم النفسي نشكر الرب، يعني تعامل مع الاطفال بالدرجه الاولى، بعدين مع المسنين، بعدين والرب بيعطينا بشخصيتنا بعتقد نقدر نتعامل مع كل هاي الاعمار، يعني الرب ما انه انا شاب فما فيني اتعامل غير مع عمر الشباب، نشكر الرب يعني صار عندي انه فيني اتقرب من الطفل من الكبير، بس المشكله انه لما تخلص النشاط او الاوبن داي اللي عم تعمله فبيجيك الولد بيقول لك انه انا بحبك، فانت بيصعب عليك انه ما بتقدر تقول له يسوع بحبك كونه انت ضمن منظمه معينه. فصار بدنا انه شيء نتوجه فيه الاطفال بنفس الاليه وبنفس الهدف وبنفس الرياضه والانشطه والى اخره، بس نقدر نوصل رساله المسيح من خلاله. وهذا الشيء قدرنا نحصل عليه بخدمه الرياضه، نشكر الرب. خدمه الرياضه اللي هي كمان يعني هلا الدعم النفسي اللي هو انه عم تعملوا عم تخصصوا شيء انتم كجمعيه كجمعيه طبيه عم تخصصوا شيء تدعموا نفسيا الاطفال اللي هن متشردين نازحين تاركين بيوتهم. تمام. بس هلا كمان كخدمه بالكنيسه في شيء اسمه الخدمه بالرياضه. خدمه بالرياضه ونفس الرؤيه هي فريق الرسول للكنيسة مع الشربيل، توجهنا للاشخاص اللي هن متضررين من الازمه بسوريا، ادت الازمه لتهجيرهم من مناطقهم من بيوتهم، بالإضافة بالفريق الرياضي كمان توجهنا بفترة من الفترات لأولاد الشهداء. نفس الآلية نفس المبدأ، ممكن نتطرق لمسرحيات سكتشات، مسرح عرائس، ألعاب رياضة، رسم، رسم على الوجه، كلها هاي بتوصل للولاد بنفس الوقت بالصبغة المسيحية أنه يسوع بيحبك، وبنفس الوقت أنت عم تقدم قيمة اجتماعية للطفل، تسامح، محبة، صداقة، أي شيء ضمن أي نشاط معين من ضمن هدول. كتير حلو. هون يمكن ماهر بدي أشوف، ما بعرف إذا عنا صور أو ما رح نقدر نطلع صور عن النشاطات عنا. لا في ده هيك نحن وعم نحكي بركة تمار عم بتقول فيها تحضر صور. بس هون بدي أسألك شيء، هلا أنت محمس على الخدمات وهيك، بس ولا مرة حسيت أنه يا رب أنا نحن عم نخدمه هيك بس هالحرب بعدها ماشي وأنا تعبان، ما حسيت بشوي خلينا نقولها معلي شوي خيبة أمل، أو يا رب يلا وين أنت تتوقف كل هالأمور؟ أو بعدك يمكن مرات بتحسها لأنه كلنا بنمرق بأمور هيك. صح، هلا هي بتمرق بأوقات صعبة أنه بتحس أنه عم تتعب تتعب وما في تقدير من البشر. تمام، يعني انا اكثر شيء عانيت منه يوم عيد ميلادي، انه انا اصدقائي ورفقاتي فكلهم يعني اي عيد ميلاد فانا مباشره سربرايز وهيك ومفاجات وبنجيب وهو ما بكون متوقع يعني. فبيوم عيد ميلادي تفاجات انه اشخاص قليلين اللي عملوا لي شيء يعني، فطلعت يا رب انه انا عم بخدم والعالم انه شايفتني عم بخدم، بس بعرف انه تعزيتي من عندك، يعني دائما تجينا التعزيه من الرب. احيانا بنشتغل مشان نستنى الرد يعني، بس في شيء اسمه تطوعيه او هي الحياه المسيحيه نفسها، انه انت اشتغل لاجل هدف واحد اللي هو خدمه الرب. لما تشتغل هيك بتلاقي قد ما مرقت بصعوبات فهي كل الاشياء تعمل مع للخير. اكيد كثير اوقات بتحس انه في ضعف، مثلا بتلاقي انه عم بشتغل بس اشخاص ما عطتك قيمه كونه انت عندك امكانيات بس ما فبتحس انه يا رب انه ليش، بيجيك الرد انه مشاني. تمام، الرب بيعرف انه مشاني انا بتعرف. بس في شيء هيك نحن كنا نحكيه بمني لك بين بعض كلنا، لا خليني انا هالمره اقول انه في بكل بلد في ضعف معين، مثلا خلينا نقول هيك ما عم نعمم بس خلينا نحكيها بصدق، مثلا بس تقول لبناني بتقول لو مؤمن بس مرات يا الله متكبرين، في عندهم تكبر، بدنا نحكي مش كلهم، عم نحكي بتحس فيها الروح اللي لازم ينكسر لبناني. بس قول سوريا ما بيعود عندك هون التكبر، بس بيصير عندك ليه المؤمن السوري ما بيشجع خيه، ما في تشجيع. خلينا نحكي صراحة، مرات الرب أكيد بده إياك تتكل عليه وهو مقدرك وعندك دايما تقدير من الرب بينك وبينه، بس خلينا ننادي ونقول كتير مهم يكون عنا تواضع. عم بحكي خاصة هلأ بسوريا هيك أنا بقدر أحكي ما عندي مشكلة، إنه وقتها منشوف خي هلقد تعبان وهيك كتير مهمة كلمة شجع. كلمة تشجيع وكلمة ماهر هلقد بحبك هلقد أنا عم شجعك إنك تكمل. ليش؟ لأنه بتعرف إنه الروح القدس ساكن فيي وفيك وبنور بكل إنسان طالب يسوع المسيح. قد ايه حلو انه هالروح القدس وقتها بنحس فيه ونسمع صوت الله عم بيقول شجع خيك، ما بيكون تشجيع من انسان لانسان بس، بيكون تشجيع من الله لإلك يقول لك انه ماهر انا بحبها بالانجليزي I'm proud of you، بفتخر فيك. انا هلا قد ايه صار عمري وقتها مرتي بكون عم بعمل شيء حلو بس هيك تحس بحنيتها بلا انت proud of me، انت بتفتخر فيي، بتقول لي yes I'm proud of you. وبكره لاولادي بدي اكيد حلو نقول الاشياء السلبيه او الغلط باولادنا تنعلمهم او بالاشخاص اللي بنتعامل معهم، بس حلو مثل ما نقول السلبي وقت الرب بيقلنا في تشجيع، في روح تشجيع بيكون. يمكن بركي منروح لكليب وبنرجع هيك منكمل ما تبقى من حديثنا مع ماهر. شو هو الكليب؟ روح على كليب للشمس حبيبي فتى. حبيبي فتى. كان ماهر رجعنا هيك بعد الكليب، ومن خلال حديثك وشي اللي حكيته لفتني هيك شيء، انه قلت انه في يعني عم يكون في خدمتين، المعمدانيه والكنيسه الرسوليه، وفي كاني اشتراك اليوم بين طائف. هيدا الشيء اليوم بسالك كان موجود بحمص، ما رح احكي هلا عن سوريا، كان موجود بحمص قبل الاحداث ولا كيف صار؟ او يمكن زياده زيد شيء كنا حبينا نعرفه منك من هذا السؤال، هل الخدمه خفت من وراء الاحداث او زادت؟ نحن بسوريا او يمكن بكل العالم متعودين يعني بنقعد بكنايسنا وبنسمع القسيس وبنحضر اجتماعات، بس ما كنا نطلع برا الكنايس، يعني قاعدين بالكنايس ومبسوطين. بس الازمه بسوريا يعني مثل فيائتنا، او انه اطلعوا، انه خرجوا من القوقعة اللي قاعدين فيها، خرجوا من السفينة وتوجهوا للعالم. يعني بالانشطة الخمسة اللي انا عم احكي عنها، ان كان هلال احمر او الفريق الرب قريب مع كنيسة مع شربيل، او بخدمة الرياضة والفريق الرسولي، بالاضافة لخدمة مدارس الاحد بكنيسة السبيل، كلياتهم هدول نتيجة الازمة اللي صارت. بالكتاب المقدس بيحكي عن هالشيء بقصة استيفانوس. استيفانوس مات شهيد بأعمال الرسل 9 بعتقد أو 6. فلما قتلوا له استيفانوس، بيقول بأعمال الرسل 11-19 إنه التلاميذ انتشروا في أنطاكيا وكذا وكذا وكذا من بعد ما مات استيفانوس، يعني من خوفهم فانتشروا. أو فالرب يعني برجع بقول كل الأشياء تعمل معا للخير الذين يحبونه. يعني الرب بدعينا من كونه نحن قاعدين، فما فينه يقول لك يا رواد قوم اعمل الخدمة. فمن خلال هاي الأحداث الرب خلانا نوصل لكتير فئات من الناس من خلفيات مسيحية وغير مسيحية، تمام. يعني كنيسة مار شربل اشتغلنا فيها مع فريق الرب قريب، عملنا ريسيتال ووصل لكتير عالم، كان موجود أشخاص من هلال أحمر أشخاص، وكان على مستوى كتير حلو. بالإضافة للفريق الرسول اللي هو من نشاطات كنيسة مار شربل أو من خدمات كنيسة مار شربل، توجهنا لأكثر من ضيعة بأكثر من منطقة. الفريق خدمة الرياضة كمان توجهنا على طرطوس، عملنا نشاطات مع أولاد الشهداء، عملنا نشاطات مع المهجرين من حلب. وخدمة مدارس الأحد بكنيسة السبيل، ما كنيسة السبيل تشكلت نتيجة أنه ما عاد في كنيسة تاني، تمام. وصلت الرسالة لأشخاص بمكان كان من المستبعد جدا أنه ينعمل كنيسة فيه كونه ما في تكاليف، وحاليا عم نجتمع بمكان يعني جدا بسيط، بس الضرورة أدت أنه يوصل هذا الشيء. كتير حلو. أنا بدي استفيد قبل ما نوضعك، كتير نشكرك على حماسك. قول أنه مرات بس يجينا كتير خدمات انت فكر فيها، ما رح اسألك على الهوى، مرات بصير تركيزنا عم يروح خدمات، وبيكون بكل قلبنا وطيبتنا عم نعبي وقتنا خدمات، بس تنتبه، ما بعرف كيف عم تقضي وقتك، وما بحب اسألك هيك بتفكر فيها، يكون انت عم بتغذي حياتك، عندك وقت لكلمة الله تتغذى منها. لانه اليوم رح نحكي شوي كمان عن سلاح الله الكامل، انه كيف فينا انت وبخدمتك، اذا ناس اجوا ازيوك او تعبوك او انت اجا على افكارك اشياء بشعة، كيف فيك تحارب؟ صح. الحرب اللي عم نحكي عنها اليوم مش عم نحكي عن حرب دم ولا حنبل مع سلاطين الهواء او الشر، الشيطان كيف بيفوت، وكيف منحارب الشيطان من كلمة الله، منقل له انه الكلمة بتقول. امين. شجعك، وانا حسك حبيت كتير انه محضر اشياء تقريها وعندك، وانا دايما بقول لك هيك، عم بقول لك لك ولقلنا، لان احنا كفريق نمرق فيها ومنذكر حالنا فيها، بمحل يسوع اخذ خلوه نتذكر، قال لهم للتلاميذ انا ما بقى بدي، لو بدهم يجوا ألف واحد يقولوا بدنا يا رب تشفينا، اف هون منفكر فيها منقول اف ليه الله هيك، بس الله علمنا انه في محل لازم يكون في علاقه شخصيه. صح. بين الشخص والله، لانه بمحل ما بيعود عندك شيء، بتجف، بتصير بقوة جسدك مش بالروح القدس، عم تنقاد وبتصير 100% 100%. هيدا مش لك انا عم شجع، ويمكن انت عم تعمله، بس كل الاشخاص هيك منشجعهم، بما انه عم نحكي عن سلاح الله الكامل اليوم كمان شوي نمرق عليه، بقى هيدا تشجيع للكل. كتير انبسطنا فيك. شكرا كتير لكم، انا انبسطت كتير بالقعدة معكم. ونحن كمان. شكرا يا ماهر. هلأ كليب. اوكي. لكن كليب. على كليب يلي هي يسوع، نشكره كان من فريق سترونغ هولدز، خلينا نحضره سوا. بسرور يسوع نفرح بك نلهج بك نرنم جعلتنا ملكا لك بسفك دمائك على الصليب أحببتنا فديتنا شفيت كل جراحنا بجراحك أمراضنا دموعنا مسحتها يسوع اسمك يسوع مخلص شعبك يسوع محيي نفوسنا يسوع مخلص شعبك يا يسوع محيي نفوسنا يسوع القائم من بين الأموات يا يسوع واو حركة رهيبة. أنا وقت الطنجرة عم تفور على النار هيك دغري. واو إذا الطنجرة هيك بتطلع صوت حلو. شو؟ عن جد كنت مبسوطة كثير بكلام ماهر. عن جد هلا كنت عم أقول مبسوطة كيف في في في مؤمنين أو في كنائس عم تشتغل بسوريا وفي خدمات بلشت من الوجع تطلع وتوصل لأولاد يمكن محتاجين أو لعيال أو لناس. 100% تعرفوا أوقاتها كنت عم فكر أوقاتها نحن بحاجة لوجهات نتحرك شوي. كمان بفكر مثلاً يلي صار بلبنان واللي عم بيصير حول العالم المصايب والألم، وعن جد من الألم عم يطلع بركة. وأوقاتها بحس نحن هيك الكلمة ما أعرف شو تقيلة شو ترخنا على على كراسينا لدرجة بحاجة إنه خلص قد ما استرحنا بحاجة لشيء هيك ينكزنا يقومنا من الكرسي وهيك يقومنا من هالغيبوبة اللي نحن فيها. سبات. بقى قديش السبات thank you واو عن جد اليوم قموس. بقى قديش بحاجة إنه حاجة نتذكر دائما إنه الرب يستخدم هيك وضع صعب أوقات تيوعينا لإلنا إنه هو بعده متسلط. بس تعرفي جيمي من هذا الحديث استوحيت شوي لان كنا عم نحكي امبارح قد ايه مرات خلينا نبلش مش بالكنيسه نحكي بقى كثير بالبيوت اللي كل شخص بيقول انه بيامن او هيك قد ايه مرات عم بيصير في ضغوط على كثير بيوت وما عم يوعوا انه لازم نصلي ولازم ننكسر. امبارح كنا عم نصلي لاشخاص كثير بنحبهم وبحزن وباصرار وبتشفع كنا عم نصلي انا ومريان انه يا رب بليز كيف بده يعرف كل شخص بيأمن فيك ببيت متزوج عنده اولاد او ما عنده اولاد انه كل ما الضغوط عم تقسى عليه شو باقي قاعد ما بقى عم يفتح تمه ما بقى عم يصرخ لانه انا بآمن بشغله وحده 100% واكيد كلنا بنآمن فيها. اذا البيت ما تحرر وما بلش من البيت من كل اثنين الكنيسه انا لإلي ما رح تتحرر لانه هيك تقول انه مش وقتها بتجي خدمة كتير كبيرة نحنا منقضي على جمعتين صلاة للخدمة بس بعد الخدمة الكبيرة نحنا ببيتنا شو عم نعمل؟ بقى كمان هيدا اليوم ابدا ابدا منه شيء عم نقوله تنلوم شيء تنشجع بعض وتهيك نوعي كلنا حالنا كل يوم منوعي حالنا على هدول الامور. انا يمكن هيك بدي اقود قاعدة want to add بدي زيد شيء انه حتى اللي صار عم بيصير بسوريا يمكن وعى الكنيسة بسوريا بس نحن يعني حد بعض لبنان وسوريا حتى كنيسة بلبنان وعيت كمان وعم تشتغل من ورا اللي عم بيصير بسوريا يعني في كتير كنائس قديش عم تحضن هالناس وعم تساعدها وعم تخدمها يعني ما كان هيدا الشيء يعني الرب سمح فيه وبيسمح للناس توعى بس مش بس بسوريا يعني حتى امتد لأنه للبنان وهذا الشيء كتير حلو سو مشكر الله أنه رغم كل هيدا الشيء عم نقدر يعني عم تقدر الكنيسة بلبنان قد ما فيها تساعد و thank God for them شكرا الله على الشيء أكيد تمار عندك فتحت أشياء. أنا ما فتحت بعد لأن تمار عندها أشياء اليوم تقرأنا كم إيميل عم بتطالب فيهم بركي يمكن منتأمل بس بسلاح الله الكامل على السريع بالمقطع لأن مقري من بعدك يعني أكيد بس هيك تميرنا تحضر عرفتي تكون حرام عارفة ما ضيع على أميرنا طيب طبعا انا بدي اشكر كل اصدقائنا اللي عم يراسلونا عن جد في كميات كبيره عم توصل كثير مبسوطين انه عم يشاركونا بارائهم يمكن عم يشاركونا حتى بكلمه تشجيع مثل هلا صديقنا رامي الياس اللي بيحكي معنا يمكن صح؟ أكيد. دكتور رامي أكيد. دكتور رامي نفس الشخص مظبوط سلام المسيح ربي يبارككم كثير حلو وتشجعنا كثير بوجود الاخ ماهر ايه حلو حابب يشجع ماهر في عنا رسالة من صديقتنا كهينة من الجزائر بتقول مرحبا يا أحلى أخوة بالعالم أنا كهينة من الجزائر وأنا أريد أن أقول لكم عن جد أنتوا بركة في حياتي أنا بحبكم كتير رب يبارككم أنا بشجعكم على مواصلة على مواصلة على المواصلة والرب يكلمني عن طريق مواعظكم الحلوة من فضلكم صلوا من أجل لأني مريضة وأنتم صلوا من أجل عائلتي ودراستي والجزائر لأنه يوجد احتجاجات للأساتذة في المدارس وبسلم على رواد جويس جيمي تمار ونور وعلى الياس هاي طلع على الياس وعلى الياس ومروان وربيكا ومريم كلهم. ولا تنسوا انه عندكم اخوة من الجزائر بيحبوكم، بتمنى انكم تجوا على الجزائر. بعدين بتشاركنا بآية من كورنثوس الأولى بتقول: فإذا أكلتم أو شربتم أو مهما عملتم فعملوا كل شيء لمجد الله. أمين. شو عنا كمان؟ في استنى. أنا مبسوط بس تعرفي وقت تكوني ناطرة هيك بصير إنه شو عنا كمان تما يكون في سايلنت. ما في لا ممنوع لحظات. ما هو السايلنت ممنوع لحظات الصمت. مني لك ممنوع من عن باتا أبدا. حرام شو عينت معنا جويس على سنين لمعترة. وإذا ما بنحكي بنعمل شيء مثلا كب كب بيت مي على حدا. هلا ما بقى كثير لا راح حرام يس. تفضلي. بس حابه خلي هيك لحظه صمت. اوكي صديقتنا الثانيه بتقول انه هاي انا تانيا من دالاس تكساس من امريكا. انا كثير بحب اغانيكم وانا كنت عم دور كانت عم تسال عم تقول عم تشجعكم وهي بتحب اغانيكم وعم تسال كيف فينا تحصل على السي دي لانه هي حضرت الكونسرت او سمعتها قبل ما تسافر وبعدين ما قدرت تحصل على السي دي. هيدي مين؟ تانيا او هي وين؟ عندي دالاس بتكساس. دالاس تكساس. انا بعت لها اياه من سات 7 جوابوها على ايتونز. اوكي اوكي اوكي. وبتقول لكم ربي يبارككم. ثانك يو. ريكو بعده على بعدك انت على القديم على البريد. ايه البريد البريد يحمل هيك ساعه البريد في اجمل منها وزدت لك جرايد وهيك. على ادم على الكاسات. انا بعد في كاسات ما بقى يعرفوا الاولاد شو يعني كاسات. اكيد لا يعني بشوها علينا ايامها بحطوها لايام كنا نمسك الولد الاصغر مني ما بيعرف شو يعني كاسات. نمسك قلم رصاص ونحطه بالكاسات ونبرم نبرم. لا بتحطيه وبتشيليه اذا بدك تاذي. شيلها شوف شو في جوا. لكن تمار شو عندك بعد؟ شي مشرد دين عليه انه رولا ما تكون رد عليها. صديقنا بيتر بيقول انه بيتمنى انه تصلوا له. هو بيتر من سوريا. بيتر حالته بيقولوا ربي يبارككم كمان. عم تأيدهم؟ لا هلا يلا اوكي من سوريا اكيد. اوكي وشو اسمه؟ هاي بيتر. طيب فينا نرجع لكن بعدين لكن بتكوني حضرتي انت الاشياء ونرجع بعدين. سلاح الله الكامل حكينا عنه عدة مرات وللخرف تبعي عم بقولوا لي جوست جيمي كثير حكينا عنه بس انه بالنهايه شيء بدنا نرجع نتذكره. مزبوط هلا ما رح نفسر كل سلاح. لا اوكي تكرمي جوست. لا شو حالك بدك على حالك كل حلقه بسلاح واحد. ايه بس انا قاري شيء عن هلا بنقرا سلاح الله الكامل وليش بنستعمل هالسلاح ضد مين؟ ضد الشيطان. وقاري شيء بكتاب بحبه كثير هيك نتامل فيه سوا. اكيد. حضري حالك تمام ترجعي تقري. اخيرا يا اخوتي تقوا في الرب وفي شدة قوته. البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس. فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع الرؤساء مع السلاطين مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر مع أجناد الشر الروحية في السماويات. من أجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير وبعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا. فاثبتوا ممنطقين أحقاءكم بالحق ولابسين درع البر وحاذين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام حاملين فوق الكل ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة. وخذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين. لاحظتوا شيء كتير قوي اليوم أنا بحكي فيه دايما حتى هذا الشخص كنت عم بحكي اليوم قلت له في عندك مفتاح واحد وهو عم بيصير يفوت علينا مثل الفيروس شيء عم يكلنا أكل لكل إنسان بآمن، اللي هي هالجملة اللي بنمر عليها مصلينا بكل صلاة مطلبة كل وقت في الروح وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين. مواظبة كل وقت دائما دائما دائما وأنا عم بقولها بحماس قد ما عم شوف كل الوقت الأشخاص اللي عم بحكي معهم بمحل مكسرين. أول سؤال بسألهم بتصلوا؟ لا، عم ننسى أوف قدي صرنا. أوكي الرب قايل عليكم حرب استفلوا، يعني ما في حل بالموضوع ولا نعمل إنه هيدا بكل مواظبة. قلت له إنه قد ما فينا مش بقوتنا، أنا ومريان مش أنا ومريان عم بعطي عنكم بس أنا عم بحكي عن حالي وأكيد بحب الكل تشاركوا. كل يوم كل يوم كل يوم بدنا نصلي لأنه الرب طالب. وقلت له صدقني مرات منكون عم نصلي بس ما في شغف للصلاة، بس يا رب نحنا بتواضع وانكسار لكلمتك نحن بدنا نصلي، لأن علي فزع على مرتي إنه سلاطين الهواء اللي هو الشيطان نطرنا على الكواية تيأذي فينا، مش يأذي مرات جسديا خنقنا مع بعض وكل هالجمعة تكون مخنقة لأنه ما عم نصلي. بقى أنا ما بقبل لأنه أنا مرات بعد حالي دايما بقولها يا رب سمحني أنا بزكى عم بتزكى إنه عم صلي مش لأن بس بحبك، لأنه خايف على حالي ومالي خليني خاف على حالي وامسك هالسلاح. وهو قال السيف بيقول عن سيف الروح اللي هي كلمة الله اللي هو مع الصلاة. قلت له لهيدا الشخص المفتاح الثاني تتكمل يوم تمشي على المي كلمة الله. إذا بتشيل كلمة الله من البيت وبتحطها على الرف وبتشيل عنها الغبرة بتجي كل الغبرة عليك وبيجي كل الوسخ عليك. لا عن جد بقى ما بعرف شو رأيكم بالموضوع، بتحسوا هالشي مهم عن جد؟ أنا مرات يمكن بعطي لهالموضوع قيمة أكتر أو بتحسوه هيدا شيء حقيقي واضح وكلمة الله حقيقي، بس هل بتحسوه إنه هالقد لازم نواظب على الصلاة؟ أنا اختبرتها لما أخذت قرارات مهمة بآخر فترة. إجاني سؤال ما بتذكر حتى مين قال لي كنت عم تصلي، مثل كان جوي مثل الناس اللي قالوا لك إنه لا. هلا السبب ما كان إنه أوف ما في وقت، لا في وقت، بس كنت كل ما أقعد بمحضر الرب إنه يا رب شو بدي أقول، يعني إنه برجع بتذكر شو عم بصير ومثل إنه بقلب المواجع فبصير إنه خلص تعبت ما بقى رح أحكي، ما بقى رح أصلي وما بقى رح أطلب. فكان بينتهي الموضوع على هالحال يعني. فما بعرف المقطع هون كان واضح عم بيقول إنه يمكن لازم نصلي، وهلأ اختبرت الفرق يعني. هلأ حطيت لحالي مثل سكيدجول، مثل هيك برنامج جدول. كل يوم بخلص فيه بعمل تشيك انه انا اليوم اخذت الخلوه وحط وصليت كثير حلو. يمكن جويس عندك شيء بتحبي او حي الله حدا تمام. انا كثير بتشجع منك ريكو كيف انه مواظب على هذا الشيء. انا والياس كثير مرات بنقعد بنصلي قبل ما ننام، بس مثل هلا مثلا صار لنا في جمعه جمعتين كنا عم نصلي قبل ما ننام مع بعض، هلا مثلا وقفنا بننسى. فحلو هيدا الشيء وحلو ضروري لانه الرب قال، واذا الرب يعني هيدي مثل كانه امر عطانا اياه نحن نصلي. ومزبوط نحن يعني مره انا قلتها شيء قريته كثير حبيته، قال كل ما انا ما صلي على شيء كانه عم بقول للرب انه يا رب هيدا انا ماشي حالي فيه بلاك. واذا مفكر فيها شو ماشي حالنا بلا الرب، يعني بكل شيء لازم نصلي. كان في نوع من الكبرياء انه انا ام فاين هلا مش بحاجه اطلب يعني لا لزواجي صلاه ولا لحياتي صلاه، كانه هذا الشيء هيك. ولا مش مزبوط، بكل شيء بحاجه نحن فيها صلاه، خصوصا انت عم تقول يعني مش بس هجوم على حياتنا الزوجيه، على خدمتنا، على افكارنا. قد ايه مرات بنعمل امور اللي كنا عم نحكي عن تغيير، قد ايه مرات بنغلط باخطاء وبنوح بخطايا لانه تفكيرنا غلط عن الموضوع. ليه؟ لانه ما عم نصلي ولا عم نخلي الرب يشكلنا، ما عم نقرا، ما عم ناخد سيف الروح اللي هي الكلمه، ما عم نقرا من الكلمه. مزبوط يعني انا لصراحه امبارح كنت عم بتبكت لانه في حد الكتاب المقدس وفي حد كتاب عن تربيه الاولاد لاول سنه. فهلا متحسه انه كيف بيعملوا هاي، كيف بيعملوا، كيف بيعملوا. كل مره يعني كنت عم بحكي مع حالي كل مره عم بترك الكتاب المقدس هلا على جنب، لا خليني اشوف هلا انه اذا تشردقت شو بعمل، اذا بس اوكي هيدا مهم وله وقته، بس بنفس الوقت هيدا كمان الكتاب المقدس هو الاهم بعد، لانه هيدا بده يغذيني روحيا. والا يعني في كثير عيال ماشيه بلا الرب نوعا ما، بس انه كيف وين خدمتها، وين روحياتها، وين بتخيل بصراحه بقولها بجرأة ماشيه بس اف نبشه جوا مصايب. ايه بصراحه يعني في مصايب، ما بقتنع بهذا الموضوع لانه عن جد عم تعرج. كنت بدي اقول شغله كثير عنيت لي بس راحت، بركي يمكن ناخذ الاتصال لانه عم ركز معك كنت حابب الحديث بس معنا اتصال. في عنا اتصال مع ماريا من لبنان، دايما بتتصل فينا. ماريا منقلك بونسوار. الو، بونسوار ماريا. ماريا انت معنا على الهوا. بركي بترجع ماريا بتجرب. بدنا نوجه لها تحيه، رجعي جربي اتصلي فينا. نور ما بعرف انا، يعني انا مش عم بقود الحديث. اذا حدا عنده بتحس انه هالقد هيدا الشيء مهم. هلا بهيدي الفتره كمان كثير، يعني بالسنه الاخيره بالسنتين الاخيرات كثير انشغلت بموضوع الصلاه، بموضوع انه انا عم اخدم الرب. واللي حكينا قبل شوي عنه، اذا انا ما بدي اخذ من الرب كيف انا عم بقدر اخدمه؟ كيف انا عم بقدر اطلع على المنبر واعطي شيء جديد ولا اطلع هذا؟ ايام نحن كمؤمنين بنتعرض لهيدا الفتور تبع اني بصير عندنا كليشيات، بصير عندنا ايات حافظينهم وبنعرف نطلع نحكيهم، وبصير عندنا كم شغله بقوتنا الخاصه، وبتصير بقوتنا، بتصير بمعرفتي انا. فاليوم انا مثلا اختبرت هيدا الشيء على مثال فريق التسبيح عندنا بالكنيسه. اول ما بلشنا نحن باختلاف، يعني كل حدا بيعرف شيء معين عن التسبيح، بس كان على قلبي لما بلشنا نعمل التمرين كانوا مفكرين انه جايين نتمرن. قلت لهم احنا جايين نصلي. احنا جايين نصلي. الفترة الماضية كلها نحن كنا عم نصلي، بس هيدا الشيء الصلاة عمقنا اكثر مع بعض، عطانا اكثر محبة تجاه بعض، كسر كثير اشياء، وصار شوي شوي نحس انه الابواب عم تنفتح قدامنا، صرنا بدنا نعمل، صار عندنا شغف، صار عندنا بدنا نتمرن، احنا حابين نتمرن والتمرين شيء مهم. بس حسيت انه اول شيء اهم انه احنا روحيا مع الرب نكون عم نقوى. ففعلا يعني الصلاة هي اهم شيء يكون اليوم عند المؤمن يكون موجود. ما بعرف ايام نسمع بخدم كثيرة، بس اكثر شيء لما بنحكي عن الصلاة بتذكر مصر. مصر اليوم والشيء الكنيسة فيه والشيء اللي احنا بنشوفه، وبدي احكي بالاخص مثلا قصر الدبارة او اي كنيسة او اي نهضة بمصر، احنا اليوم بنشوفها على التلفزيون ومفكر انه هي هيك صارت لانه هلا بلشت على التلفزيون، بس الحقيقة انه في بيوت وفي ناس كانت عم تصلي الى سنين لهيدا الشيء اليوم اللي عم يصير بمصر، وكان في بيوت صلاة. فانا بحس انه هيدا الوقت لازم ترجع تنطلق قصة بيوت الصلاة. ما بعرف هيك ترجع العيال تجتمع مع بعضها، يعني مفتقدين هيدا الشيء انه عيلتين ثلاثه يجتمعوا مع بعض ويقعدوا يصلوا ويقووا بعض ويكون في هيدا الوقت الروحي القوي. كثير حلو اللي عم تقوله. معنا اتصال. معنا اتصال، رجعت ماريا. لك هاي ماريا، بونسوار، كيفك؟ نشكر الله. سوري صار قبل هيدا الاتصال فكر الهامي لوحده. لا ما تعتري ابدا هامي يا ماريا، سوري نطرناك. تفضلي يا ماريا، شو بتحكي؟ موضوعكم كثير لفت لي نظري عن روح القدس. بقدر انا اخبركم شو صار معي، كيف دخل روح القدس بقلبي من جمعتين، مش من زمان، من فتره كثير صغيره. كنت نايمه وهيك نمت خيبان املي، قلت خلص انه انا خيب املي، وكنت هيك زعلانه من شخص ونمت هيك متضايقه. كنت انا خفيت وحلمت انه انا قدام ثلاث طرق، كان في ثلاث طرق. بالطريق اليمين كان في يسوع مدد لإيده، أنا كنت لابسة أبيض وكان في غير أبيض حوالي، شيت دغري صوبه ومسكت له إيده وبلش يرفقني بكذا محطات يعني، وبأرما شفت أرما مكتوب عليه محطات الحياة، كذا محطات وكذا محطات ومرقمين 1 2 3. صرنا على قلعة، بلش يحكينا يسوع هيك، شوف فجأة نور قوي كتير زي صوبة، وأنا قد ما قوي هالنور وعم يعطي هب كتير قوي مش عم بقدر حتى فتح عيوني، وزي صوبة هالنور وهيك. وقيت فجأة من الحلم وأنسى، وقيت كأنه شي خبط بجسمي، ما بعرف تربكت كله سوا، وقيت مني متفاجئة كأنه أنا معي خبر من قبل أنه رح يصير هالشي، وما بعرف ما وقيت متفاجئة، يعني كأنه أنا معي خبر أنه رح يصير هالشي من زمان. كتير حلو. ما بتفسروا هالشي. بتخيل ماريا، كنت بنعرف شغفك للرب، والرب عنده طرق لكل واحد بيشتغل بطريقة، وعندك واضح هذا الشيء وكلنا منحسه، بيور هارت، يعني قلب كتير نقي، والرب بحب مثل الأطفال نكون بس نؤمن فيه. ما كتير بمحلات نقعد بالأول يعني نزد حالنا عليه نسأل وينك وهو بيسكب روحه فينا. بدي أقول لك إنه كتير أنا سامع كتير اختبارات بالحياة، حتى ناس كبار وقتها بنطلب الله بكله جوج ومن جوا. واليوم كنت عم بحكي مع شخص هلا عم يسمعني ورا الكواليس بحبه كثير، ما رح اذكر اسمه، رح الرب يستجيب له ويفرجيه ذاته. بقى انت الرب سكب روحه فيك بالحلم، واكيد كان تاكد لك قد ايه هو موجود. وانت بتعرفي انه انا دائما كنت اقول هيدا الكلام اللي عم تحكيه ما في يتعلم، الكلام عم تحكي بكلمه الله وبالروح القدس، وهذا الشيء مبين من خلال كيف بتكوني عم تحكي عن الله. بعدين انا من بعد هالحلم وعيد ثاني يوم انه حس انه تغيرت حياتي، فوقاني تحتاني، بطل همي بالهموم وهيك، يعني كأني كنت لابسة خمس قطع فوق بعض وانا شلتهم وهيك، مصرفين عبر عن كل مشاعري تجاه كل الناس. ما بعرف انه انا اوقات بسأل حالي انه ليه الله عم يعمل فيه هيك، مع انه كان في 70% احتمال انه موت اول ما اخلق او يطلع اعاقة بجسمي او مرض لو سمح الله، انه ليه الله عم يعمل فيه معي هيك، انه ليه الله دلني للطريق الصح، غيرني، ليه مش حدا تاني؟ ليه انا عم حس بهالشعور مع اني بروح بخبر اصحابي بقلهم انتو بتحسوا بهيدا الشيء؟ بقولوا لي طب انت كيف عم تحس بهيدا الشيء ونحن مش عم نحس فيه؟ مزبوط. كثير كثير ماريا بدي اشكرك على اتصالك، بقول لك اللي عم بتقوليه ما معقول بنت 14 سنه تقوله اذا مش لامسه حقيقه، لانه اللي عم بتقولي ليه الله عم يعمل معي هيدا الشيء، كنت انا اليوم كنت عم بحكي لهيدا الشخص اللي معه، وكل حياتي كنت عم بقول له وقت احكي عن الرب بحكي بدموع بيني وبينه، او انا وماريان وقت اكون عم بقول له بقول ليه يا رب تحبني هالقد؟ ليه عملت معي؟ جيت من الزبالة، ليه هالقد بنعمك فايد، بمحبتك فايد؟ بقى هالقد الرب رائع ومحب للمنتهى، هيدي الكلمة اللي كنت بدي أجرب أقولها. كنت يمكن بدي أقول لها شيء لجويس، أول شيء بحب تواضعك بس تحكي كتير، لأنه قلتي لي إنه إيه أخذنا وقت مرات ما عم نصلي ونورمال. أنا بدي أقول لك إنه لازم نلحق كلمة الرب، وأنا بقول لك إياها وأنت بتلاحظي، أنا عندي كتير طلوع ونزول إنه الأحد تكون بالكنيسة بصراحة. ليه؟ لأنه مرات يمكن عم باكل كل يوم، بحس إنه عم بروح على الكنيسة بمحلات بدي أكتر يمكن أعطي، ويمكن ما أعطي شيء، يكون قاعد وفي أشياء سمعها وفي أشياء بتكون عم تنقل لغيري، لأنه مش هي كل شيء بينقل لنا، بس مرات تعرفي في كلمة بتكون جيتك اليوم 100% إلك. بس كنت عم بقول لماريان وإلا إنه عجبني أو ما عجبني كلمة الله بتقول أكرم يوم الرب، لازم نروح هالفلوشيب هالقعدة بدها تكون مش شركة مش إحساسي. أنا كمان مثلك بقول إنه أنا بنبسط فيك وبالياس كيف مثابرة على نهار الأحد، وأكيد أنتو بس مسابه هلأ عم بفتح أنا والجويس، أنت مثلا إنه بتسابر نهار أحد بعرف، لأن أنت بتقود التسبيح كمان. بقى انا بالنسبه لي كل واحد عنده ضعف في محل، بس انت شجعني وذكرني انا بشجعك كل ايه. والحلو انه ما نوصل ولا مره نقول بس خلص حاسس، ما انا قعدت اقرا بالبيت كلمه الرب شو بتقول. هيك بدي ارجع انا بس اسال حالي مزبوط، الله عم بيقول نصلي بلا انقطاع بدنا نصلي، هلا واقعين بالضعف بنقول له يا رب نحن ضعف ساعدنا، بس بدنا نضل نشتغل مش نوقف ونقول وقفت القصه. بتعرف شو من يومين كنت عم احكي مع حدا، بحس انه العناد بالحياة الطبيعية مش حلو، بس بالإيمان لازم تكون شوي عنيد. أيام عنيد يعني تمشي يعني مستمر مثابر، عنيد بمعنى عنيد يعني إنه مش عنيد ضد، لا عنيد انك انت يعني خلص تعند على شيء بدك تعمله، بدك تعمله بعرفان انك انت تعبان بس خلص بدي كمل للآخر ما أوقف هلا. يعني كتير أيام إبليس هيك بيعمل، بيفشلنا بيحطمنا بضل بيكسر بيكسر بيكسر بيكسر، وبتحس خلص إنه الدنيا كلها سكرت، بتكون أنت يعني بيكون أنت قربت كتير على الحل، ترجع أنت بتستسلم ترجع لورا. فما بعرف أنا من خبرتي هيك بحس أيام إني أنا عن جد بالإيمان عندت، يعني حسيت إني خلص كل شيء ماشي عكسي، بس خلص أنا عارف إنه هيدا الشيء صح وهيدا الشيء من عند الرب، وقلت يا رب أنا ما راح يعني بأيام فعلا مثل ما انت كنت هلا عم تحكي انه ما بدك تصلي، يعني حتى ما لي حيل قول يا رب 100%، بس قول يا رب انا بحبك وما عندي شيء اكثر لك يا ونام 100%. بس في هيك هيدي الروح بدها تكون هيك الروح القتال، بما انا عم نحكي عن سلاح الرب، هيك الروح القتال الايجابيه، انا بدي اقاتل لاني انا عم صارع، انا في ارواح ضدي عم تشتغل عم تجرب تفشلني، اذا انا استسلمت تربح، اذا انا ضليت معنا 100% وواعي لموضوع الحرب واعي انه الشيطان منه غبي، الشيطان كثير ذكي، والشيطان بيعرف شو ضعفي وبيعرف شو اللي بيزعجني وبيعمل لي اياه. حلو، بحب انه لا بفهم عليك، ولانه اللي عم تقوله انت انه مرات بيجرب انه بده يحكيك ويكسرك ويفشلك الشيطان ويفشلنا مرات، هيدا الموضوع اللي عم بقرا عليه كيف مرات في عنده امور بفشلنا او من اي زاويه بفوت. بركي بنروح على كليب ونرجع منقول اخر شيء وبنبلش نقرا كمان ايميلات اكيد. اوكي، لكن الكليب هو Hillsong with everything، خلينا نسمعه سوا واكيد نرجع كمان لسلاح الله الكامل معكم. Earthly crept, no loud desire. لكن رجعنا وهيك في دائما اكيد انتم زملاء في ديسكشن طبعا 100%. من الامور اللي هيك حابب ننهي فيها شوي بعد من المواضيع انت اللي قلتها قديش الشيطان بيجي تا يهزمنا من طرق الهزيمه او يفشلنا، بيقول الكتاب اللي عم بقرا فيه رح اقريهم هيك تنكونوا واضحين، ابليس هو المشتكي وكثيرا ما يشتكي المؤمن الى ضميره، بفوت على ضميرنا حتى يبكته بطريقه محطمه. يهتم ابليس او الشيطان يتهم ابليس الانسان امام ضميره بكل ما فعل من خطايا، ثم يدنو منه كما لو كان صديقا ويقول له تغير اولا وتعالى بعد ذلك لتتحدث مع الله، لا يمكن ان تقترب منه وانت بهذا السوء. دائما نقع فيها انه انت مش منيح وهيك لشو قرب عند الله، هو ما رح يسمع لي. هذا مبدا شيطاني خطير، خطير للغاية، يقود إلى طريق مسدود، يقود إلى اليأس. صحيح. صارت معي يمكن أول إيمانة كنت تحس أنه أنا عم بفشل، ليك رجعت أختي بليها أنا يأسان ونبلش بالبكاء وهيك. أما المبدأ الإلهي فهو على النقيض تماما. الروح القدس يقول لكل خاطئ، لكل واحد منا ولألكن، بيقول الروح القدس لن تقدر أن تغير نفسك بنفسك، تعال أولا إلى الله، تعال الآن لكي يبدأ عمله فيك. بقوتك بقوتي بقوتك بقوة كل واحد ما بتقدر، تعال عند الله. يعني بس هلأ أنت وبالبيت قل له مكسور تحت إجريك يا رب، أنت اشتغل فيه، ما قادر أعمل ولا شيء. إبليس يؤنبك ويوجه لك الاتهامات لكي تسعى أن تغير نفسك بنفسك فتفشل، ثم توالي المحاولات فيستمر الفشل وهكذا تصل إلى اليأس. أما تأنيب الروح القدس، بس الرب بده يأنبنا أو الروح القدس، فهو مختلف تماما. نعم هو يؤنبك في كل مرة تخطئ فيها، ولكنه في نفس الوقت يعلن لك عن فيض النعمة الغافرة المحررة. نعمة الله بيقلك أنت عم تعمل غلط، بتحس أنه الله عم بيقلك ليه، بس اف بفرجيك نعمته ومحبته هيك. يقودك إلى يسوع الذي يغفر الخطايا، إلى يسوع الذي يفك القيود مجانا. يعني نحن بنقول له لله يسوع بيفك وبيغفر لنا خطايانا وبيفك القيود، يعني الاشياء اللي معقده فينا والخطايا اللي نحن متملكتنا، لانه ما كنت افهم من زمان شو يعني قيود. قديما بقى هيك بحس انه هون نتذكر اليوم بنفسك وبقوتك ما رح توصل، بيسوع صرختك ليسوع رح توصل. لكن هول هن اليوم حبيت يلي ريتو ريكو عن جد. قديش بتعرفوا في كثير اوقات نحن بنفكر بنعرف هالامور، وكثير اوقات بناخذها تحصيل حاصل انه انا بعرف، بس عن جد قديش انا بحاجه انه استسلم عند الرب. وهذا الشيء انا عن جد عم بيعلمني اياه الرب اوقات بالطريقه الصعبه، انه صحيح انا حابه اتغير، صحيح في اشياء فيي انا ما بحبها وبعرف انه غلط فيي، بس قديش الرب قديش طيب وقديش حنون، وبيقول لي تعال لعندي اعطيني كل هول الاشياء وانا بعملك شخص جديد وانا بغيرك. وعن جد هذا واقع نحن بنعيشه كلنا. سو يعني صلاتي لنا لكل واحد منا يلي فشلين يلي يأسين، وبحكي حالي قبل ما احكي حدا تاني من حاله من نفسه، صلاتي انه عن جد نستسلم ليسوع ونعرف انه هو رح يغيرنا. بتعرفوا في شغله تانية كمان حلوه انه نتعلمها عسيرة التغيير ونغير حالنا. كثير اوقات نحن كمان بنتوقع على الاخرين وانه يتغيروا كمان. قديش هذا الشيء انه انا في شخص مثلا ما بتعجبني هيدا فيه، وشخص ثاني يعجبني، وعندي صديقتي هيك، وحتى اوقات زوجه، يعني في كثير اشياء بنقول يا رب غيره بهاي وبها وبها وبها، او غيره بها وبها وبها. مزبوط. ننسى انه نحن بحاجه للتغيير اولا. سو قديش دائما نتذكر انه يا رب غيرني اولا، ويا رب اذا مش رح تغير هذا الشخص الثاني ساعدني انا اتقبل هذا الشخص بكل ما فيه. بقى قديش حلو يعني هذا ان كان لاصدقائنا، ان كان لاهلنا، ان كان لازواجنا، ان كان للاشخاص اللي بنشتغل معهم، بقى كل لا ما عم بقى قديش هذا الشيء حلو دائما نتذكره. اكيد الكلمه جايمي 100% صابت لنا وللي عم يسمعوا. في اتصال بناخده تمار قبل ما ننتقل لبريك. اوكي الو بونسوار. يا اهلا، مين معنا؟ كيفك؟ اهلين افرام. ما تعرفوني؟ لا عرفتك يا افرام، عم بحكي سوري. شو اخبارك افرام؟ ازيكم شباب؟ ازيك؟ ايه اخبارك تمار؟ ايه اخبارك؟ نشكر الله. اخبارك رواد؟ اخبارك نور؟ اخبارك جويس؟ ايه اخبارك جيني؟ ازيك يا افرام؟ احب اقول لكم بس النهارده يعني انا ستة النهارده يعني او عارف ان هو بكره بس احب اقول لكم هابي فالنتاين داي. انتم اخواتي كلكم فلازم اقول لكم هابي فالنتاين. وهابي فالنتاين لك تكون مبسوط هيك برغم الامور الصعبه اللي عم تمرق فيها اكيد بس انه هيك مبسوط فيك انك فرحان او عندك سلام على القليله. بص هقول لك على حاجه يا رواد بصراحه يعني هو قد ان انا تعبان ومتضايق ومكسور جوايا بس ما اعرفش دايما بحس ده كنت بتكلم من قريب بالظبط من 3 ايام كنت قاعد مع ابونا وبتكلم وبقول يا ابونا وانا قاعد على الفيسبوك بيجي لي رسائل ثق ان الامور اللي انت فيها مع ربنا ما اعرفش ايه تيجي ترد عليا يجي لي مسج على الموبايل ربنا معاك ما تقلقش ما تتدمرش سيب همومك على ربنا فكل دي رسائل بتديني انا جوايا سلام داخلي وتخليني ان انا يا رب رغم كل البهدله اللي انا عملتها ورغم البهدله اللي انا فيها ورغم المشاكل دي كلها انت عايز تقولي ان انا معاك وان الامور هترجع زي ما كانت يعني هو كل اللي انا بقى يعني واثق فيه ان يسوع ممكن يعمله رغم ان الامور الارضيه بتاخد خلاص مجراها والكنيسه بتاخد مجراها وكل حاجه بس يسوع هو ممكن اللي في ثانيه يعمل معجزه يخلي الامور كلها تتنحي 100% يعني ممكن نقول ايه يخلق حاجه جديده او يخلق حته الغفران والسماحه يخلق اشخاص جداد ممكن يخلي الدنيا كلها كويسه 100% ممكن يسوع انا واثق انه يعمل في اي لحظه حاجه تخلي الشخصين انا او زوجتي نفوق اللي احنا فيه او ممكن يكون ربنا بيرتب لي حاجه جديده لحياه جديده تحصل رغم الظروف اللي احنا اللي انا فيها دي بس انا واثق ان ده يسوع عايز يوصل لي رساله ان انا في كان في حياتي لخبطه كثيره فكنت محتاج قرصه ودن كبيره شويه تفوقني زي جرده الميه يتدلق عليا ساعه قوي افوق منه مش هشد غير كده يمكن عايز يقول لي انت قريب مني يا ابرام بس دايما قريب وبتبعد قريب وتبعد شويه تسلم لي قلبك وتقول انا قربت من ربنا وتبعد بس لا انا عايزك بقى المره دي بقى رغم اللي انت والمشاكل اللي انت فيها انت اتمسك فيا صلي ولما تصلي هيحصل حياتك فدي الرسائل اللي ربنا بيبعتها لي خلال الفتره دي فانا عشان كده انا مطمن ومبسوط وواثق ان ربنا اللي هيعمله كله للخير سواء بكده يمين او شمال بس انا واثق ان يسوع هيعمل كل حاجه للخير امين بس وانا بحب اسلم عليكم قوي واسلم على كل اصدقاء البرنامج وبقول لكم بحبكم قوي ونحن كمان بحبكم وميرسي محبتكم دايما وميرسي ان انتم يعني بتصلوا لي كتير وسوري ان انا بزعجكم ابدا ابدا كتير. ابدا وبجد انا نفسي بجد يعني ان انا بجد يعني لما ربنا يعدي الدنيا على خير اجيلكم وازوركم واشوفكم واسلم عليكم وتكون معنا بالاستديو وربنا يبارككم دايما ونحن كمان بنحبك كتير ثانك يو كلامك رائع اليوم انبسطت كثير فيه لان حسيت بتذكرت جويس وجيمي وقتها تقلنا من زمان وكان كان بموج وهيك اليوم كيف الرب قال له انه انت كنت تكون حدي وتحبني بتتذكروا افرام قد ايه بحب الرب بس مرات ترجع تبعد عني بقى شو حلو انه الرب كيف بيحكي معنا عبر كل هذا الوقت كنت بدي اقول لك يا افرام هيك في محل بالكتاب المقدس القصه الرائعه ما بقدر هلا نبش عليها بس بدي اقول لك كانت السفينه عم بتموج بالموج وعم بفوت عليهم مي للتلاميذ وركضوا لعنده ما تخاف لانه قال لهم يسوع شو بكن يا قليلي الايمان هي ما عم بقول لك اياها لك لان انا مبسوط فيك انه انت منك خايف السفينه عم بتهز فيك والموج بس انت ثابت وعارف انه بالسفينه في يسوع بقى خليك مسيطر لانه بثانيه مثل ما قلت انت قلت بده يغير شيء يا يغيرني يا هيك بثانيه راق البحر كله بقى انت خد هيدا الوعد ونحن اخذينه لالنا وبنروح على بريك ونرجع مع مني لك Thank you. بعد الإعلان ومنقول أمين على كل طلبات الصلاة. ومعنا اتصال. يوسف. ألو. مساء الخير يوسف. سلام المسيح. سلام المسيح معك، كيفك؟ هلا. سلام المسيح الأجمل خدام المسيح المحبوبين جويس تامر جايمي نور رواد. Thank you. أنت لإلك. شكرا لك. بالنسبة مداخلتي بالنسبة للصلاة، الصلاة هي الشركة مع الله. في فيليبي 4:6 في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتك ومرضى الله. وفي رسالة تالونيك الأولى صلوا بلا انقطاع يشكروا في كل شيء لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. والرب يقول أنا الكرمة وأنتم الأغصان، الذي لا يثبت فيه وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثيرا لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. وفي إنجيل لوقا الإصحاح 12 إلهنا يسوع وقال لهم أيضا مثلا ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. 100%. رواد المبارك. شو عم تقول؟ رواد المبارك حبيبي. أنت تتكلم بالحق وتعرفون الحق والحق يحرركم. والرب إلهنا يسوع المسيح قال أنا هو الطريق والحق والحياة. أمين. وثق تماما بأن الذي مشى معنا في الطريق لن يتركنا في منتصفه. والذين يقولون لك بأنك تهاجم هم مخطئون، ولكنهم أصابوا في أمر واحد ألا وهو أنك تهاجم بسهام من نور مملكة وظلمة إبليس، وسنخترقها وسنهدمها كما صلى يشوع وشعبه وهدم أسوار أريحة. إبليس بعد واهم لا يعرف القوة التي في داخلها قوة يسوعنا إلهنا، لا بالقوة ولا بالقدرة بل بقوة رب الجنود. أمين. سنهدم أسوارك يا إبليس. ونحن أولاد الله لا يوجد لنا هدنة، ونحن أبناء الموعد لا يوجد لنا هدنة مع إبليس، بل سنظل نهاجمه برسالتنا رسالة المحبة والسلام والبشارة بإلهنا يسوع. وفي رسالة أفسس الإصحاح 6 محاربتنا ليست مع لحم ودم بل مع أجناد الشر الروحية في السماويات. 100%. والرب أعطانا سلطان أن ندوس حياة العقارب بكل قوات العدو. هل تسمعني رواد؟ أكيد عم بسمعك وترك لك كنت الوقت تقلك. رح يقول لماريان الزوجة المباركة سلام المسيح في سفر الأمثال المرأة المتقدة الرب تمدح. وأنا نوهت سابقا لأكيلا وبريسكيلا ما أجمل الزوجان أن يكونا معا في الخدمة وفي الزواج، ويريد تعملنا حلقة خاصة عن الزواج المقدس وما هو معناه في كتابنا المقدس وكيف يسلك الزوج أو الزوجة وكيف التعنيف ضد المرأة وما هو حدود المخطوبين. ويريد تبعث لي سي دي إلك ولزوجتك مباركة يا مريم. أكيد أكيد. أول شيء بدي أشكرك على اتصالك كتير كتير كتير على تشجيعك. سي دي يا ميرنا بليز تذكري أنه بدي أبعث ليوسف بليز سي دي من الهيدا، واصلا رح نعمل لانشيك سي دي وهيك نهدي كثير اشخاص. بتقول له ميرنا اكيد بدك ميرنا اكيد بتقول تكرم عينك بدها تبعث لك سي دي. بدي اشكره كثير ليوسف وقد ايه بيكون عامل مثل ريسيرش او منبش على الموضوع. هيدا شغله مهمه بنشوفه عم يسرع لانه عنده عده نقاط من الكتاب المقدس كثير قويه. بالوقت اللي عم نحضر فيه سلاح الله الكامل هيك كل سلاح شو بيعني تيفهموا الناس لأول مرة، نقرأ معك تمر. أوكي. معي مسج من حسينة بتقول هاي سلام المسيح، أنا حسينة ولدة حسام وداليا العراقيين. أوكي. أكيد منحبهم كتير منوجه لهم تحية. كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بصحة وسلام. أنا عندي طلب، إحنا بحاجة لصلاة لأنه عم نمرق بظروف صعبة كتير. وياريت تذكرونا دايما بصلاتكم. سلامنا وتحياتنا للفريق ولكل أهلنا بلبنان. ونحن كمان منوجه لهم تحية. صديقنا جورجي بيقول مساء المحبة من قلب مخلصنا وحبيبنا يسوع المسيح. أنا جورجي من العراق. الرب يبارك خدمتكم، أنتم سبب بركة في حياتي. أطلب صلاة لأجل صديقي أكرم ليشرق له نور مخلصنا يسوع المسيح ويخلصه من المشاكل والهموم التي يعاني منها ويعطيه حرية مجد أولاد الله. تحياتي لكم. منوجه لك تحية جورجي وكثير مبسوطين هيدا الإيميل. إيميل هو؟ لا، مسج على فيسبوك. مسج فيسبوك. لبنى بتقلنا مرحبا أحباب الرب، أصلي أن تكونوا بخير. أشكركم كثيرا على الحلقات السابقة بمختلف مواضيعها والأمور التي طرحتموها فيها، بشكل خاص الحلقة الماضية. هلا هو المسج كثير قديم فأنا ما بعرف فيه بالضبط عن أي حلقة عم تحكي. أوكي. تاني خدم كلهم. بس بتخيل إنه عم تحضرنا لبنى. وذلك لأنكم بدأتموها برسالة تشجيعية. فعند حديثكم تشجعت أن لا أيأس عند الفشل أو الشعور به. كملتم الحلقة عن موضوع أحببته جدا وكان رائعا بالنسبة لي إذ أيقظني على المسامحة. كنا عم نحكي على الغفران قدام نقدر نعمل وكيف أن الغفران نجده صعب في بعض الأحيان، إلا أنه عندما نتذكر أن الله قد غفر جميع ذنوبنا نأخذ قوة تساعدنا على مسامحة جميع من أساءوا إلينا ومهما كانت مواقفهم تجاهنا. الرب يبارككم كما تباركون الآخرين. كثير حلو. بركة بتكوني ناطرة هيك منقسم شوي تما نروح الموضوع. أول شيء يمكن رح نشوف تفسيره حسب ما عم بالحق. أوكي يمكن رح بلش سوري احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير وبعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا، فاثبتوا ممنطقين أحقائكم بالحق ولابسين درع البر. رح نشوف درع البر ويمكن شيء تاني شو بيعنوا، لأنه الأشخاص عم تقرأ هلأ وهيك ما رح تفهم شيء، أكيد ما رح نمسك درع. خلونا نشوف أول شيء شو بيعني هذا الموضوع، رح نشوفه سوا. كنا هون أخذنا أول فكرة عن سلاح الله الكامل ورح نكمل فيه لهذا الإصحاح. كل سلاح شو بيعني؟ منكمل معك تمر. أوكي. بترا من سوريا بوجه لها تحية. رح شوفها هذا الشهر. رفيقتي بترا. هاي بترا. بتقول مرحبا يا حلوين، سلام من سوريا البلد اللي رغم كل الألم اللي فيه لسه عم تنبض. ربنا ما تركه ولا رح يتركه، نحن واثقين فيه. مبسوطة فيكم وبنطركم دايما، بحضركم دايما بس ما تكون مقطوعة الكهرباء. وبس تجي بحضر الإعادة. بستمتع بكل حدا فيكم، بتشجع وبستفاد بالإشي اللي بتحكوا عنه وبتشاركوها. مثل ما قلت من قبل أنتوا بترسموني بسمة على وجهي، لا مو بسمة، خمس بسمات وكل واحدة شكل. تامي، رواد، جويس، نور وجيمي، خليكم مكملين هيك والرب يبارككم، بحبكم كلياتكم. بدي اقول لبترا من سوريا هاي، وبدي اقول لها ليك كل خمس بسمات لان كل واحد شيء، تبقي ابعتلي لنا تحت كل اسم بسمه معينه كيف بتسمي على كل واحد. بتصور حالها. ما هي تصور حالها. سلام المسيح لاحلى وانغش فريق. اولا برنامجكم اكثر من رائع، الرب يبارك تعبكم ومجهودكم. صديقنا باسل. باسل شكرا يا باسل. هاي باسل، ثانك يو على التشجيع كثير. طيب انا في شيء كثير عم بزعجني، انا رح احاول اذا في الاسم ما اقرا مشان ما يكون اوكي ما تقري يعني ما منفرجي. انا في شيء كثير عم بزعجني انه ما بصلي ليسوع وقت فرحي. بعرفه بس بوقت الضعف. بس انا بدي يسوع يكون رقم واحد بحياتي. وكمان في شيء ثاني انه انا بعرف الصح من الغلط، كل مره وقت بعمل غلط بقول لحالي ما عليه الله رح يغفر لي. انه هي بتعرف صح من الغلط، بس كل مره بتعمل غلط تقول انه الرب رح يسامحني. يعني عم برر حالي من الغلط وبغلط مره تانية. ومرات لما اروح عند يسوع مكسوره بقول لساتك قابلني. انا حياتي بفراغ كثير كبير وما حدا عم بيقدر يعبيه غيرك انت. انا بدي تصلوا لي كثير لانه عن جد بحبه ليسوع، بس ما عم اعرف كيف ابقى دائما حد وقت ضعفي ووقت فرحي. شكرا والرب يبارككم. لكن هلا هي ما ذكرت شيء على الاسم بس انا قلت انه نحن اكيد عم نسمع الرب يعرف. كانك طلبت هذه الصلاه لإله لو نحن ما بنعرف الاسم. بنقول لك انه الحياه فيها طلوع ونزول. اليوم كمان كنا عم نحكي بهذا الموضوع. في مرات زلات او وقعات بالخطيه، مش هيك في ايات بتقول لا تشمتي بي عدوتي فان سقطت اقوم. شو يعني عدوتي؟ يعني الشيطان رح يشمت فينا ورح يقلنا انتم خاطين ضلكم تحت، بس انا رح اقوم بقوه باسم يسوع المسيح وانتصر. بقى بدك تعرفي انه بمحلات رح توقعي، بس بمحلات تانية ما ناخذ نعمه الله ومحبه الله لنا انه يلا كل يوم بقوم وبسقط وما عليه. الله بيعرف خفايا قلوبنا. فيك تصلي لهذا الموضوع وانا بقول لك انه رح تنتصري. وهيدي الصلاة انت طلبتي انه مش بس بوقت الحزن تصرخي ليسوع لانك تعبانه، بوقت الفرح بقى ان شاء الله الرب رح يستجيب لك. نرجع بركة من روح انا كمان كنت بحب شاركة واقول انه يمكن انا كثير عانيت من موضوع الصلاة باخر فترة، بس هديك ما كنت عم بقرا ديفوشن عندي على الموبايل، تأمل على الموبايل، انه حط الرب، يعني خلي الرب ما يكون موجود بفكرك. هلا احنا لما بنوقع بالحب او شيء مثل ما بيقولوا، دائما في عندك الفكر وفي عندك العاطفة، بيقول لك دائما الفكر هو الواعي بينما العاطفة يعني هي عاطفة. فما حاولت شبه الموضوع للإيمان، انه كيف انا فيني بموضوع الإيمان احيانا بوقت الصعوبات انا بروح ورا عاطفتي، بتكون عاطفتي شغالة بقوة كتير كبيرة، انه بصير بلوم الرب وانت وينك، واحيانا انا كنت عند بغلط لحتى انه فرجي للرب انه انت ملك معي، فاذا انا ما بدي اكون معك. بس برجع بيني وبين حالي بقول لا يا رب انا بدي اياك الاول بحياتي، وبرجع بغلط وبرجع. حتى في مرات كنت بقول انه انا ما بقى بستاهل، فيلا ببعد وبرجع، لانه بعرف انه انا مصيري اني ارجع. فلما حاولت افكر فيها بنفس الطريقه، انه عم بيقول كان الكاتب التامل، انه اذا بتفكر بالرب بكل تفكيرك بكل منطقيه، طالما انت مثل عم تقول صديقتنا انه هي بدها تكون او بدها انه يكون الرقم الاول بحياتها، فاذا بتعبي تفكيرك منه فانت رح تلاقي حالك ماشي بالطريق الصح او ماشي لعنده حتى بلحظات الضعف. وهذا الشيء اختبرته حتى قبل ما اقرا وبعدين قريته ولهلا عم بختبره، انه باوقات بكون كثير انه برجع انه يا رب خلص انا هلا ماني متحمله، شو بدي صلي شو بدي اقول لك، يعني انت شايف عم تعمل هيك وعم تعمل هيك وعم تعمل هيك، وبلاقي حالي عم توجه باللوم كله لله. بس برجع بعدين بقول يا رب يعني انا شفتك بحياتي واختبرتك، فانا ما راح استغني عنك. وبرجع لما بعدين بسمع تشجيع يمكن من مؤمنين او بسمع من اصحابي وكذا وهيك، برجع بقول يا رب انت فعلا عظيم. هذا ما بيعني انه انا ما رح ارجع بالليل وارجع اتالم او ارجع، بس خلص فكري صار مبرمج مثل انه تماما مثل لما بتوقع بالحب، عرفت انه هذا الشخص منطقيا ما انه المناسب، بس مشاعري عم تقول انه لا بدي اياه، فانا اذا كنت حكيمه بما فيه الكفايه رح اقدر افصل. فانت كون شخص بالايمان، روح ورا عقلك دائما ورا عقلي، لانه مرات احاسيسنا الجسديه بتتغلب على الروح وبتاذي، مثل ما قال نور انه مرات خلص بدنا نصير مصرين نحن رح نعمل هيك، لو ما عم نحس انه قادرين نقول له يا رب بدنا هيك او منحبك، منقول كلمه بس مصرين ما منلحق جسدنا، منلحق روح القدس صوت الله. كثير حلو اللي عم تقوليه تمار، رح نرجع نكمل ونشوف شو هن سلاح الله اللي بده ايانا نحن نستعملهم بحياتنا وشو تفسيرهم لألنا. كان هيدا كمان كان تفسير 100%. شو جيمي عندك شيء؟ لا مش ما عندي شيء. كان لتمار؟ لتمار اوكي. شو بدك تقولي؟ حاسه انه ايه انا حابه نسيت ايه. انا مضبوط نسيت انا 100% صرت انا شو هيك شو اوكي مثل ما بدك لا يعني. كيف مثل ما بدك بس هيك حبيت هيك بركي تنغير شوي، وانا هيدا كثير بحبها بصوت فيز. خلينا أكيد. سوا نسمع اعطيني يا رب قلبك بصوت فيز. عن جد موجه له كثير تحيه اذا هو عم يحضرنا، هو وهبه وبنوته الصغيره، بنوتهم الصغيره عن جد اكيد بوبتي أكيد. لكن خلينا نسمعه ونرنم سوا. قلبك واجعلني أحيا لأجلك بعد هذه الترنيمة وصوت فايز الرائع. وجه تحية لجندارك أمه ولسلام خيو. عم شوف سلام صورك على إنستغرام مبسوط فيك، بس ما عارف إذا أنت بعدك بالعراق أو صرت برا، لأن الصور هيك كأنه ما بعرف إذا بالعراق. بدي عالسريع لأنه عم تقول تمار عنا كتير إشي عم يجوا هلأ وطلبات صلاة، رح نشوف تنكمل سلاح الله الكامل والتفسير ونرجع نروح مع تمار كمان. منشوف سوا. لكن هيدي هي بعد في عنا رح يمرق بعد شغلتين، بس تمار عم تقولي في هلأ مسجات عم يوصلوا بسرعة. صديقنا رامي رجع بعتنا بقلنا انه الصلاة بالروح كما هو في عدد 18 هو ذروة استخدامنا وارتدائنا لصلاح الله الكامل. وهذا المقطع هو جزء هام جدا من الأولويات الموضوعة في رسائل بولس، فهو يضع الصلاة كأهم عوامل الانتصار والنضوج الروحي. في عنا صديقة صار لفترة عم تراسلنا، و هلأ هي الإنجليش تبعها ما كتير والعربي رح حاول أقرأ قد ما فيني. انت ترجمة دغري بلا ما تقري بركي. هي من الجزائر اسمها نادية. نادية تحية، لأنه صرنا 3 أسابيع يمكن ما قرينا للمسجز تبعيتنا، وحابة تحكي معنا في يوم من الأيام. يا ريت. ترجع بتقول سلام وبركة ربنا يسوع المسيح، ربي بارككم بكل بركة سماوية يا أحبائي العزاء. أريد أن أقول لكم أنتم مباركون، والحصة تبعكم يمكن أصدر الفترة تبعيتنا بركة لكل المتفرجين، وبدي اتصل فيكم على سكايب لانه في تليفون ما بيوصل بسرعه. اريد ان تصلوا على الجزائر، يمكن طالبه صلاه لنصلي للجزائر وكنيسه اسمها او بمنطقه اسمها اقبو ما بعرف. لكن في جمله ما كثير فهمتها، بس لكن بدنا نسلم عليها كثير وانبسطنا كثير. وبركي لازم اسبوع الجاي، شو رايك يا جيمي نفتتح بسكايب؟ دايما عم نفوت بكل شيء. اسبوع الجاي حضروا كل عم تسمعونا بليز على 9 بس نبلش رح نفتتح شوي بسكايب، لانه ما عم نلحق سكايب. لازم وهيك ناديا اذا عم تسمعينا بليز اتصلي فينا بسكايب. صديقتنا مارتينا بتقول سلام المسيح احلى شباب، ايه اخباركم؟ قد ايه كلمه الرب بتعزيني وبتعلمني وبترد علي كل تساؤلاتي وبتجدد ذهني لما بقعد قدام الكلمه، بحس اني بختسل من العالم. مين؟ مارتينا. مارتينا شو رأيك تقري بعد واحد ننتقل لآخر تفسير؟ هذا الواحد رح أقرأ موجه لأفرام. كتير حلو. صديقنا ما بعرف اسمه مكتوب توك توك. أوكي. توك. أكيد هذا النيكنيم تبعه أكيد. أوكي. بيقول إنه هو وقت سمع أفرام عم يحكي باتصاله بعت له هاي الصورة، وإذا فيني يفتحها. أوكي. كن شاكرا للرب مهما كانت الأزمات، واصبر فالمعجزة تحدث في ثوان لا في سنوات. كتير حلو. لكن بنشكره لهيدا الصديق أفرام، هيدا هو جسد المسيح عم بيشجعوك كلهم. رح نروح على آخر تفسير ونرجع من بعدها من ما تبقى من الحلقة بنقرا شوي، وحابب صلي وبركي نور بيرنم لنا آخر ترنيمة. منشوف آخر تفسير. كان هذا هو كان التفسير، ان شاء الله تكونوا استفدتوا بهالتفسير كله. تمار عندنا بعض الوقت وبده يكون عندنا وقت للصلاه، بس عندك وقت اكيد. اوكي. صديقنا راسلنا بهالمره لوام، اللي هو من السعوديه، بس عايش بالسعودية، بس هو الأصل المنطقة الأصل. إريتريا. من إريتريا. من وين يعني؟ من إريتريا، هذه منطقة بأفريقيا. إريتريا. أوكي. عم بيقول إنه هن عم يمرقوا بفترة كتير صعبة هلأ، محتاج صلواتنا. أبوه بالسجن. بطلب بركة يعني، بيقول ربي يبارككم. أنا أؤمن إنه الرب ما رح يتركنا بأوقاتنا الصعبة، وإنه هو رح يجعلني أقوى بإيماني، أو رح يقوي إيماني يوم بعد يوم. برجع بطلب صلاة مرة تانية من أجله ومن أجل عائلته. أكيد يا لوام، رح نصلي لك وباسم يسوع إن شاء الله تكون الاستجابة سريعة، وهيك تخبرنا أشياء حلوة. صديقتنا ستيلا بتقول: حبايب قلبي، أحلى فريق عمل مني إلك. أعترف عن تقصيري وعدم اتصالي منذ فترة ببرنامجي المعزي وأخوتي الغاليين على قلبي، لكنكم في قلبي وصلاتي. أشكركم جزيل الشكر لوضع الكليب في صفحة مني إلك. أحبكم جميعا ورب يبارك حياتكم. نحن منحبك كثير، ولا مرة منلومك يا ستيلا، لأنه الأوقات صعبة معنا كلنا بقى، أنت أخت ولو عم تتصلي أو لا، نحن منحبك. مسج وصلنا هلا من إيميل: سلام المسيح لكم. بجد برنامج ممتاز وكثير مهم ومميز، الرب يبارككم. صلوا لأجل خطوات حياتنا القادمة. إيميل ونيفين من مصر. لكن إيميل ونيفين من مصر، نوجه لكم تحية ومبسوطين بهذا المسج، ويلا تشجعوا. نور عمل خطوة، وأنا وجيمي، وبكرة إذا الله راد تمار، تشجعوا كثير كثير. الزواج رائع عكس ما الناس بتقول. طيب آخر مسج على الفيسبوك. صديقنا جورجي بيقول: بيطلب نصلي من أجل خدمة الشبيبة، اسم الشبيبة العهد الجديد، لحتى تأتي بثمر وتكون إناء صالح للرب. لكن بركي أنا رح صلي، هو نور عم بيحضر حاله عم بدق تا نعبد الرب. رح صلي ننتقل دغري للترنيمة. يا رب منشكرك، عنا كلمتك تنحارب الشيطان فيها، ما تعوز الشيطان تحت إجريك. يسوع المسيح على العرش، ملك الملوك، رب الأرباب. بشكرك يا رب. كل شخص يا رب، صديق اليوم حكيت معه تحت الهواء، بحبه كتير، بيشتغل معي، بدي يا رب تنسكب روحك فيه، والروح القدس يلمسه ويهزه ويعرف انك انت في الوسط ويحس فيك. يا رب جورجي بصلي لإله، وبصلي للفريق عهد الجديد اسمه، انت تباركهم. إيميل ونيفين، انت تباركهم يا رب، تعطيهم حياة رائعة مكللة فيك. انت رأس البيت، انت رأس الزاوية، وانت بتبني البيت اللي بيضل ثابت على الصخر. بيتر من سوريا، انت بتعرف احتياجاته. أفرام من مصر، بشكرك عليه، خليه يتقدم أكتر وأكتر ويكون قوي فيك. حسينة، انت بتعرف احتياجاته. جورجي من العراق، يا رب اللي كمان يمكن هلأ حكينا، بيطلب انه صديقه أكرم يتقرب منك ويعرفك أكتر باسم يسوع، انت يا رب قادر. لبنى، بتعرف احتياجاتها. بترا من سوريا. باسل. ناديا من الجزائر، بصلي لإلها وللجزائر. انت يا رب تعرف كل احتياجات هول الاشخاص. مارتينا. لوان من اريتريا، وهو هلا بالسعوديه، بصلي لإله ولبيه، بترجاك يا رب ما بحياتها الامور الصعبه والعواصف تهزنا، لانه انت بالباخره. نتذكر انا اول واحد دايما ذكرني انه عشو خايف، ما تكون يا رواد قليل الإيمان، أنا معك بالباخرة. وأنت بنظرة واحدة وبصوت واحد بيصير البحر رايق ومثل الزيت. بشكرك يا رب على جيمي، بشكرك على تمار، على نور، على جويس. بليز يا رب بارك إخوتي، باركهم، ونكون دايما جسد واحد بالمسيح. بشكرك على كلود، على كل الأشخاص منحبهم يا رب. ميرنا، كل الأشخاص، وسامحني يا رب إنه ما بقدر أذكر الكل هلأ، بس كلهم بركة وكلهم طيبين. بشكرك على هالفريق العمل، ولك المجد باسم الأب والابن والروح القدس، إله واحد، آمين. يا يسوع حبك ليا هو أغلى ما في حياتي. يا يسوع حبك ليا هو أغلى ما في حياتي. كل اللي أنا محتاجه هو أنت، كل شهوة قلبي هي انت، كل فرحة قلبي بيك انت، كل لحظة في عمري بيك انت يا يسوع. حبك ليا هو أغلى ما في حياتي، بحبك بهديلك كل عمري، بحبك بهديلك كل قلبي، بحبك بحبك بحبك يا يسوع، بحبك بهديلك كل قلبي، بحبك بهديلك كل عمري، بحبك بحبك بحبك يا يسوع. أمين. كتير حلو. عنا يمكن طبقة بعد الدقيقة، يمكن بتحبي بعد تقري شيء أو خلاص سكرتي؟ خلاص لليوم بدقيقة كتير صعب نقرأ. على كل إن بتخيل إنه اليوم كل واحد منا أخذ شيء معه زوادة من كلمة الله اللي عنده على البيت. ما فينا نستسلم، تذكروا بدنا نمسك سيف الروح. سيف الروح مش بالسيف، ما في سيف عند يسوع، في كلمة الله هي بتحارب أكبر شيطان. ومنقول للكل إنه إن شاء الله تكونوا استفدتوا اليوم، ومنشوفهم أكيد أسبوع الجاي بذات الوقت. أول حلقة سكايب، أول حلقة سكايب ضروري ما تنسوا. عن جد تصلوا فينا كلنا، لأنه تصلوا فينا كلنا، تصلوا فينا كلكم. يلا منحبكم، باي باي فينا كلنا كلنا.